هل يجوز او لا يجوز؟ الشيخ الانصاري رضوان الله عليه يقول الكلام هنا في هذا المقام الثاني يقع في صورتين. الصورة الأولى إذا كانا معا مجهولي التاريخ، كانا ياهو يعني كانا الإسلام والموت. الصورة الثانية أن يكون أحدهما معلوم التاريخ والآخر مجهول التاريخ. لا واحد تجمر يقبل شيء يقول شيخنا اكو صورة ثالثة، ان يكون معا معلوم. اقول له اذا معلوم ايش قاعد تقول بعد؟ معلوم بعد استصحاب بعد ما انا معنا شلون ايش قاعد تحكي؟ فاذا في المقام الثاني توجد صورتان، فمرة يكون كلا الحادثين مجهول التاريخ، يعني لا أعلم تاريخ الإسلام ولا أعلم تاريخ ماذا موت الأب، والصورة الثانية أن أعلم تاريخ أحدهما. الآن الكلام يقع في الصورة الأولى، يعبرون عنها الاستصحاب في مجهولي التاريخ، هل يجري أو أنه لا يجري الاستصحاب في مجهولي يا التثنية هاي ترى في مجهولي التاريخ يدري او ما يدري؟ الشيخ الانصاري رضوان الله عليه وجماعة، لا مو بس وجماعة، الكل تقريبا ما ادري يقولون ما يجري. بس انا من باب على انه حتى ليس التسرع اقول ماذا المشهور والمعروف، والا تقريبا ماذا الكل يقولون بانه لا يجري اذا كان معا مجهولي التاريخ. ليش؟ وإن اختلف تعليله، فالشيخ الأنصاري بشكل يعلم، والآخند الخراساني في الكفاية بشكل ماذا ثاني يعلم، والسيد الشهيد رضوان الله عليه مثل في الحلقة قد يعلل بتعليل ثالث. على أي حال هسه الآن نشوف ماذا الشيخ الأنصاري كيف يعلم. يقول لأنه أنت إذا أردت أن تستصحب عدم الموت الأب إلى متى تريد تستصحب؟ أقول إلى حين إسلام الولد. هل تريد أن تستصحب التأخر يعني تستصحب نفس تأخر موت الوالد عن إسلام الولد، تستصحب التأخر؟ أنا مقصودة جاوبني شنو مقصوده؟ إذا هذا مقصودك فيرد عليه أن التأخر لم يكن سابقا، لم يكن له حالة متيقنة سابقا، يعني لم يكن هناك زمان قد تأخر فيه موت تأخر فيه موت الوالد عن إسلام الولد في الزمان السابق. هاي والولد غير مسلم، فتأخر ستتأخر الموت عن الإسلام لم تكن سابقا موجودة حتى نستصحب نفس التأخر. فإذا كان مقصودك نفس التأخر تريد تثبته بالاستصحاب، فموت الأب لم يكن سابقا متأخر عن إسلام الولد حتى الآن حينما نشك نستصحب. شنو مقصودك؟ يلا جاوبني، أنا أدري شنو مقصودك. شنو مقصودك؟ هتقول لي شيخنا أنا فقط هالمقدار أريده. شنو قوله؟ إيه هالمقدار أريده. شو تريد؟ فقط هالمقدار، أنه أستصحب عدم موت الوالد، أقول إن شاء الله حي ما ميت، إن شاء الله حي ما ميت، إن شاء الله حي ما ميت، ما ميت، قلت وكيل إلى حين ما قال الولد أشهد أن لا إله إلا هذا الزمان. فأثبت أن الأب باقي على الحياة إلى حين. إسلام الولد. فإذا أستصحب بقاء الحياة وعدم الموت إلى يا زمان، إلى يا زمان، قل لي إلى زمان الإسلام. حتى بالتالي شو ترتب عليه؟ إرث الولد. أقول لك صحيح، هذا لا بأس، هذا لا بأس، هذا يجري هذا الاستصحاب. لكن يا أخي مع الأسف الشديد معارض هذا باستصحاب آخر، وهو ماذا؟ عدم إسلام الولد إلى حين حياة، إلى حين موته. الأب، فإنه سابقا الولد لم يكن مسلم، انسك هل أسلم إلى حين الموت؟ نقول لا لا لا لا لا لا، وليش وقت لا لا لا لا؟ إلى حين ما مات الوالد نقول لا لا. فإذا بالتالي هذا الاستصحاب الأول لا يجري لوجود معارض. طبيعي ما نقول أنه يجري ويتساقطان، هذا يا إخوان ترى الفتو لما نقول يجري ويتساقطان ترى من باب تسامح في التعبير، وهذا له أن نقول على أنه يجرى وبعدين يتساقط. لا، من الأول ماذا؟ لا، مقصود نهج، لكن بعض مرات خذوا سامحات في التعبير الصغير فتلت آخذنا علامة على التعابير المقصود. هكذا جزما 100% بل مولانا. فالخلاصة إذن الاستصحاب في مجهولي التاريخ ماذا؟ لا يجري. إذن من تمكن نثبت أن الولد يرث؟ لأن إثبات أن الولد يرث بأحد طريقين يكون، يو بواسطة نستصحب تأخر، بعد ترث، يو بواسطة أن نستصحب تأخر موت الوالد عن إسلام. قلنا التأخر لم يكن سابقا ثابت حتى الآن، نبقي بالاستصحاب. وإما بطريق ثاني وهو ماذا؟ نستصحب عدم موت الوالد إلى حين إسلام الولد، هذا معارض باستصحاب عدم إسلام الولد إلى حين موت الأب. فإذا إرث الولد لا يمكن إثباته. فإذا واحد سألنا مسألة، واحنا منا أنا واحد سألنا مسألة، قال شيخنا، قلت بلي خير، قال لي والله هذا أبو ابن، الأبو مات والابن ماذا؟ أسلم. لكن ما ندري الأبو أول مات الابن أول أسلم، ما ندري شلون تجاوبه. تقول له هذا الولد لا يوجد ماذا؟ طبعا لا تطول، ما يثبت إرثه، لأن المثبت للإرث إما استصحاب التأخر وإما استصحاب وإلى آخره. يقول له لا ما يساري خلاص. هسه إذا كان هو سألك عن المجرى قل له لأنه لا يوجد ما يثبت موضوع إرثه، لأن أحد الصحابين أحدهما لا يثبت في نفسه والثاني محارب. سؤال، إذا سألك قال لك شيخنا إذا استصحاب، إذا ردنا نستصحب عدم موت الوالد إلى حين إسلام الولد، قلت هذا ليش ما يجري؟ ليش ما يجري قلت؟ ها؟ لأنه معارض. طب لكن بعد تعارضهما هل يثبت التقارن أم لا؟ يعني نقول إذا هذا الاستصحاب جرى وهذا الاستصحاب جرى، إذا تقارن الإسلام ويا من؟ تقارن، تقدم تأخر معك، تقارن. فإذا كان التقارن يثبت الأرض نقول إذا يرث. فهل يثبت التقارن أم لا؟ في مورد يمكن فيه التقارن، مثل هنا يمكن التقارن. إسلام الموت يمكن تقارن. لكن في بعض الموارد لا يمكن التقارن يا أخي، مثل السواد والبياض. نشوف حدث السواد أولا أو البياض أولا،

فإذا للمعارضة فمتى ما فرض أنه كان الأثر يترتب على كلا الاستصحابين حينئذ نجري يتعارضان، أما إذا الأثر يترتب على واحد فيجري الاستصحاب الذي يترتب على أثر من دون معارضة. لسه أمثلة هذا شلون؟ إلى أمثلة ترى يا أخي، بس أخاف ماذا غري أشوشك ويطول الواقع. زين امشي. لذلك يقول الشيخ وحكمه التساقط مع ترتب الأثر على كل واحد من الأصل، يعني يتساقطان إذا الأثر كان يترتب على كل، أما إذا يترتب على واحد يجري في هذا الواحد بلا أن يعارض بلا كان ذات أصلا لا يجري بعد ليس له أثر. وسيجيء تحقيقه إن شاء الله، يجي تحقيقه وين؟ عند تعارض الاستصحابين، عند تعارض الاستصحابين إن شاء الله يجينا أنها تبين هذا المطلب. إذا ترتب الأثر على الثنين يتعارض الأولى، وما إذا ترتب على واحد وأمثل إن شاء الله نمثل فيما بعد. وهل يحكم بتقارنهما؟ سؤال، هذا السؤال جانبي. إذا قلنا استصحاب عدم الموت إلى حين الإسلام يعارض بذلك، يثبت التقارن ولا يقول وهل يحكم بتقارنها في مقام يتصور التقارن؟ في مورد الذي يمكن فيه التقارن هل نحكم بالتقارن؟ في المورد الذي لا يمكن مثل الزواج والبيان أو لا، لا في المورد الذي يمكن مثل موردنا يحكم بالتقارن لإصالة عدم كل منهما قبل وجود الآخر يوم يمكن، يعني نقول لاستشعار ماذا؟ عدم تحقق الموت إلى إلى إلى إلى إلى إلى حين الإسلام، وذاك أن صعد من الإسلام إلى إلى إلى حين الموت، فيثبت التقارن وجهان، وجه أنه لا يعني التقارن قلنا لازم عقلي من كون التقارن أمر وجودي لازم لعدم تقدم هذا وعدم تقدم ذاك، لازم لعدم كوني كل منهما قبل الآخر، لازم عدم كون هذا قبل ذاك وعدم كون ذاك قبل هذا هو التقارن، هذا لازم عقلي. ومن كونه، وأما وجه الجريان ثبوت التقارن، ومن كونه من اللوازم الخفية حتى كاد يتوهم أنها أنه شنو أنها أنه يعني أن التقارن عبارة رب كيفها أن التقارن عبارة عن تقدم هذا وعدم تقدم دليل إيه؟ نعدنا أنها أقول غلط حتى كاد يتوهم أنه عبارة عن عدم تقدم أحدهما على الآخر في الوجود، عدم تقدم هذا وعدم تقدم ذات في الوجود، هذا حين الذي يقال له تقارن نص. وإن كان أحدهما معلوم التاريخ، هذا كل حكينا وين في الصورة الأولى، الآن الكلام يقع في الصورة الثانية. الصورة الثانية هي ماذا؟ إذا كان واحد معلوم التاريخ والآخر مجهول التاريخ، مثل ما مثلا من باب مثال كما يأتينا بعد ذلك كرد مثال يمثل الشيخ رضوان الله عليه، يقول لو فرض أنه كان ولدان كافران أسلم أحدهما في أول شهر رمضان، كان قلت كل الولدين كافر، لا لا واحد مسلم والثاني كافر، وهذا الكافر أسلم في أول شهر رمضان، لكن الأب متى مات؟ الأخ الآخر يقول متى مات؟ مناسب شي يقول؟ يقول قبل شهر رمضان. حتى حينئذ ماذا؟ حتى ما يرى هذا الذي كان كافر وأسلم، كذلك يقول لا أبي مات بعد شهر رمضان، فتاريخ الإسلام معلوم ولكن تاريخ الموت مجهول. أفتونا مأجورين مولانا، يلا إهنام الاستصحاب شلون؟ إذا كان واحد معلوم وواحد مجهول، معركة الأصوليين ترى هذا أحد موارد المعارك، معركة وإهنام. الشيخ رضوان الله عليه يقول: أما مجهول التاريخ فيجري فيه الاستصحاب. مجهول التاريخ، مجهول التاريخ يعني ياهو في هذا المثال اللي ذكرنا ياهو موت الأب، مجهول التاريخ كان يستصحب عدم موت الأب إلى حين إسلام، إلى حين إسلام الولد. هذا لا بس يعني نستصحب عدم مجهول التاريخ إلى زمان شنو معلوم التاريخ، إلى حين إسلام الولد، يعني إلى أول شهر رمضان. هذا يجري الكلام وين يا أخي؟ في معلوم التاريخ هل يجري أو ما يجري؟ معلوم التاريخ ياهو إسلام، يجري الاستصحاب في الإسلام يومين. سبحان الله، يقول لا، يقول لا، خلافا للسيد الخو إذا ما ظلوا، يقول إيه يجري. الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه يقول ما يجري الاستصحاب في معلوم التاريخ. ليش ما يجري؟ يعني استصحاب عدم اسلام الولد يجري او ما يجري؟ الشيخ الانصاري يقول ما يجري. ليش؟ لان انت تستصحب عدم اسلام الولد بلحاظ عمود الزمان الايام، ها؟ اذا بلحاظ الايام فوشك ما موجود، لان قبل شهر رمضان 100% ماذا؟ كان كافر. بعد اول شهر رمضان 100% مسلم. طبعا هذا عمود الزمان لا يوجد شيء حتى تستصحب. تقول لي الشيخ الانصاري انا ما اريده مولانا، شنو هذا تدبر؟ والله ما اريد انك تسوي. واذا كان مقصودك هذا وهو ان نستصحب عدم اسلام الولد الى حين موت الوالد، يعني موت الوالد ومتى وقع في ذلك الحين، نسوق هل أسلم الولد في ذلك الحين أو لا؟ فنستصحب عدم إسلام الولد إلى حين موت الوالد، وهذا لا بأس فيه، لأنه نسوق هل أسلم الولد إلى حين موت الوالد. الشيخ رضوان الله وهذا هو مقصود، احنا لما نريد نقول خلي يجري الاستصحاب في معلوم التاريخ هذا المقصود، يعني نستصحب عدم الاسلام لكن مو بلحاظ عمود الزمان، واضح مو هذا المقصود، لا بلحاظ الحادث الاخر، نستصحب عدم الاسلام الى حين الموت. الشيخ الانصاري يقول رضوان الله عليه ايضا لا يجري. لماذا؟ إذ لا يوجد عندنا زمان نشير إليه باليد ونقول في ذات الزمان. قبل إيش قد يعني؟ قبل سنة، سنتين، 3 سنين، 4 سنين. إسلام الولد لم يكن حين موت الوالد، والآن بالاستصحاب لم يكن أيضا. لا، ليس عندنا هذا الزمان. أي زمان هذا؟ يلا جيب لي برد زمان، يلا سير. قل في هذا الزمان، ائتني بزمان وأشر إليه وقل في هذا الزمان إسلام الوالد لم يكن متقدم علما، لم يكن حاصل حين موت الوالد. أقول في زمان سابقا حتى نتيقن في هذا الزمان إسلام الوالد لم يكن حين موت إسلام الولد، لم يكن حين موت الوالد حتى نستصحب عدم الاسلام الان ايضا لا يوجد عندنا فيما سبق هكذا زمان حتى نستصحب. ليش ما عدنا هكذا زمان؟ لان هذا يتوقف يا اخي لمن؟ اذا هكذا نريد نفترض هكذا زمان موجود يكون نفترض زمان موجود عندنا الاب فيه قد مات على المخدر راسه يكون هكذا نفترض والابن غير يكون نفترض غير مسلم بعد كافر حين ابن نستصحب يكون هكذا نفترض معنى لا يوجد عندنا زمان قد مات الابو و الى اخره. هذا ما افاده الشيخ. اقول تعليق اقول على انه هذا الذي ذكره الشيخ نحن لم نفهمه. ليش لم نفهمه؟ فاذا صار البناء هيك نحكي وياتي الاشكال نفسه في مجهولي التاريخ. مجهولي التاريخ يأتي الإشكال نفسه في مجهولي التاريخ. يعني إذا كان موت الإبن مجهول، إسلام الولد مجهول، الشيخ كان يستصعب؟ قل معي كان يستصعب يا لا؟ عدم إسلام الولد إلى حين كان يا لا؟ إلى حين موت الوالد كان يا ما كان؟ كان يقبل لكن كان يقول يسقط المعارضة. هسه شلون ما عدا مما بدا ما ادري شلون اختلف هذا ايه لا احنا نريد نستصحب التأخر نريد نستصحب ماذا ها احنا نقول نريد هيك نستصحب مثل ما كنا هناك نستصحب ها ايه ايه نريد نقول على ذاك المنوال يعني احنا ما نريد نستصحب الفتوى عدم اسلام الولد المقيد بموت مو هذا المقصود عدم اسلام الولد المقيد بموت الوالد مو هذا ليس هذا المقصود والا اذا هذا المقصود حتى في مجهول التاريخ لم يجري لا مقصودنا نريد نجري على ذات المنوال نستصعب عدم الاسلام الى واقع زمان موت الوالد اذا في مجهول يستارق بل فهنا ما تقبل ما الفرق بعد ما ادري الحصر هو اعرف قديش الشرق فالتفتوا يا اخوان ماذا جيدا ولأجل هذا سيد القوء اذا مظله بنى على ان الاستصحاب يجري في مجهول التاريخ في معلوم التاريخ في مجهول التاريخ كله يجري لكن يموت بالمعارضة كله يموت ماذا لكن فائدة قلنا شنو فأي يموت بالمعارضة إذا كان أحدهما لا يجري لعدم الأثر يجري الثاني بلا معارض حينئذ وإن كان يوجد كلام ورد على السيد القوئي وإلى آخره في الحلقة الثالثة ماذا مذكوره لكن كما كان هذا الذي أفاد الشيخ الأنصاري بلي مطلب آخر لا رد آخر بكلام ماذا آخر فالتبدو جيد أكرر يا أخي الموضوع خلاص اذا الصورة الثانية ان يكون واحد معلوم والثاني ماذا مجهول يقول اما في مجهول التاريخ فيجري نستصعب عدم مجهول التاريخ والموت عدم الموت الى حين الاسلام واما في معلوم التاريخ قد يتوهم انه ايضا يجري يقول الشيخ تستصعب عدم الاسلام الى عمود الزمان شك لا يوجد الحاضر حادث الاخر لا يوجد عندنا زمان نتيقن فيه بالموت بعدم الاسلام وحين الموت حتى نستصحب عدم الاسلام الان الى حين الموت هذا لا يوجد احنا ايش اجبنا كنا نريد نستصحب عدم الاسلام لا عدم الاسلام المقيد بالموت ولا ده حتى في مجهولي التاريخ ميد الاسلام لا نريد نستصحب عدم الاسلام الى واقع زمان الموت كما في مجهولي التاريخ بلت ان انا همات ما ضعف ليش نشك بأنه إسلام متقدم ومتأخر على الموت لأننا لا نعلم زمن الموت فإذا تحبنا في زمن الموت واثبتناه انه بعد الاسلام فبعد ما يجي اصل شخصي فيكون ثمن يثبت من الطرف الشيخ هاي الحكايه شلون تقول هذا ليش بيثبت من انه متقدم لانه ذاك الشيخ هذا ليش بيثبت لانه هنا لا بلحاظ الحادث الاخر من افضل زمانا من افضل لحاظ الحادث الاخر من زين انت تقول ان نعرف حددنا زمانا بعد ما يجي لا حددت زمانا ماذا الايامي لا زمان ماذا ان يسبي بالحاضر واحنا المهم اللي بيريد ماذا زمان بالنسبة او زمان بالنسبة الى الاخر ماذا نشهور فكلاهما زمان حين هذا النزول بالنسبة ماذا الى الاخر هذا يشف في تقدم وتأخري ذا يشف في تقدم وتأخري اذا سبب يوم يتوفر موجودة في كل الطرف يقول قدس سره وان كان احدهما معلوم التاريخ يلا يا اخي تبعوا يا كل الزين فلا يا ولدي معلوم التاريخ كان الإسلام ومجهول التاريخ ياه كان موت الوالي فلا يحكم على مجهول التاريخ إلا بإصالة عدم وجوده زمانا يعني إصالة عدم وجود الموت في تاريخ ذلك يعني في حين الإسلام نصف عدم الموت إلى حين الإسلام لكن التأخر فلا ما يثبت نصف عدم الموت الى حين الاسلام لكن من نثبت على انه بعد الموت اذا تأخر لان قلنا قبل قليل على ان هذا اصل موت لا تأخر وجود عنه بمعنى حدوث بعده هذا ما يثبت لان هذا لازم موت هذا اصل موت فقط يجب نصف عدم الموت الى حين الاسلام نعم بناء على اصل موت يثبت التأخر نعم يثبت ذلك على التأخر على طلب الاصل الموت اخذ مثال فإذا علم تاريخ يمثل فرد مثال مال الملاقات والكرية فإذا علم تاريخ ملاقات الثوب للحوض وجعل تاريخ صيرورته صيرورة من الحوض فرا فالكرية مجهولة التاريخ والملاقات معلومة التاريخ فالأصحاب وين يدرس الكرية يعني من صاحب الكرية إلى حين الملاقات فيقال الأصل بقاء قلته وعدم كريته في زمان الملاقات وإذا بالعكس اعلمنا زمان الملاقات اعلمنا ماذا زمان الكرية وزمان الملاقات يصير بالعكس وإذا علم تاريخ الكرية حكم أيضا بإصالة عدم الملاقات في زمان الكرية وهذا بقية الحمد لكن نقول للشيخ الأنصاري مولانا هذا واضح الريد استصحاب في معلوم التاريخ شلون يدري وما يدري يلا قل لنا يقول وربما يتوهم جريان الأصل في معلوم في طرف المعلوم يعني في من المعلوم بالإسلام بأن يقال الأصل عدم وجوده عدم وجود الإسلام في الزمان الواقعي للآخر زمان الواقع الآخر يعني في زمان الموت ويندفع بأن نفس وجوده بلحاظ الأزمنة إذا تلاحظ زمان الموت بلحاظ أنه زمان موت الأب بلحاظ عمود الزمان تلاحظه بلحاظ الأيام شك ما موجود لأنه موت الأب إن كان قبل شهر رمضان فنتيقن بأنه ماذا الولد سافر بعد شهر رمضان حتما مسلم وإذا تأخذ لا زمان الموت بما هو زمان الموت لا بما هو ماذا يعني بالحظ مو بالحظ عمود الزمان لأن نفس وجوده غير مشكوك في زمان يعني نفس وجوده وجود معلوم التاريخ هو الإسلام غير مشكوك في زمان بالحظ الأزل وأما وجوده في زمان آخر يعني في زمان موت الأب فليس مسبوقا بالعدم يعني وإذا انقيس إلى زمان موت الأب ماذا؟ فليس مسبوقا بالعدم ياهو هذا الإسلام ما مسبوق بالعدم يعني ما عندنا فر الزمان نقول لا إسلامي حين موت والد يعني بحيث نزرة الوالد ميت ونقول لا إسلامي ما قعدنا في شيء هذا الإسلام حين موت الوالد لم يكن مسبوق بالعدم يعني لم يكن هناك زمان نقول هكذا لم يحصل فيه الإسلام حين موت الوالد والآن نستصحبه ثم إنه يظهر من الأصحاب هنا قولان آخران بعدين الشيخ الأنصاري يقول إذا الرأي إذا واحد سألك عن رأي ترى يا أخي هي الماء حفظ الآراء هنا أنا مشكلة في هاي المسألة. لما الرأي الشيخ الأنصاري تخلي الرأي ماذا يأخذ الضملة ماذا رأي فلان والضملة رأي فلان وشيخ خبيصة حفظ الآراء هو يحتاج لماذا ترجمعون كبيرة على أي حال. وأنا يا أخي هذه الآراء كل ما أريد أن أحفظها تعجبك على نفسك مع التكرار الكثير مع ذلك بعد بعد مدة يبقى لي ماذا تردين أن فلان شي يقول وفلان ماذا شي يقول على أي حال. فالمقصود الشيخ الأنصاري رأي هذا أنه في مجهولي التاريخ يخطبان بالمعارضة في معلوم التاريخ مجهول التاريخ في المجهول يجري في المعلوم لا يجري. لكن يقول الشيخ الأنصاري يوجد رأيان آخران بين الإفراط والتفريط بين الإفراط والتفريط. أحد الرأيين يقول على أنه يجري الاستصحاب بطرف ماذا مجهول التاريخ ويثبت لنا التأخر. فلو كان يقول يجري في مجهول التاريخ المقدار ويصفر كان موافق علمه. لا يقول يجري أو يثبت ماذا صب التأخر اللي هو قلنا لازم ماذا عقلية. الرأي المقابل شي يقول أصلا ما يجري ماذا في مجهول التاريخ لا يجري في مجهول التاريخ ولا يسد صفة عقل صفة بين الإفراط والتفريط ونحن الوسط. نحن الوسط ليش نحن نقول يجري ولكن ما يثبت ماذا صفة التأخر. والحاصل ليس اليوم نقرأ القول الأول اللي بيقول جنو أنه يجري في المجهول التاريخ ويثبت صفة التأخر ونقرأ بعض الموارد الذي يستشل منها هذا القول. ثم إنه يظهر من الأصحاب هنا قولان آخران جلس من الإفراد أحدهما جريان هذا الأصل وهو إصالة عدم الإسلام إلى حين الموت في طرف مجهول التاريخ ويثبت لنا تأخره تأخر الإسلام عن معلوم التاريخ يعني عن الموت يضرعك في سلسة المثال نستصب عدم الموت الى حين الاسلام ويثبت لنا ماذا الموت متأخر واثبات تأخري عن معلوم التاريخ بذلك يعني شنو بهذا الاصل هو ماذا الذي يجري في مجهول التاريخ يثبت لنا ماذا التأخر وهو هذا ظاهر المشهور. يا اخي تدري ليش هذا صار ظاهر مشهور يعني المشهور القدماء شي يقولون وصول مثبت حجة من باب الظن يعتمدون واذاك التأخر يثبت على مسلك وهو ظاهر المشهور وقد صرح بالعمل به ولذلك أصل التأخر الحادث عند الحاج منه صرح به الشيخ وابن حمزة والمحقق والعلامة والشهيدان وغيره في بعض الموارد. نقول لك بعض الموارد منها مسألة اتفاق الوارثين هذا الذي يستثن فيه من الإسلام والموت على إسلام أحدهما في غرة شهر رمضان أول شهر رمضان واختلفوا في موت المورث قبل الغرة او بعد الغرة. العلماء الناس قالوا يجري استصحاب عدم الموت ويثبت ماذا التأخر تأخر الموت عن من عن الاسلام. اذا الولد ماذا يرث وما يرث اذا تأخر الموت عن الاسلام اذا يرث فانهم حكموا بان القول قول مدعي تأخر لابد عدم الاصحاب في مجهول التاريخ يجري ويثبت التأخر تأخر الموت. نعم ربما يظهر من اطلاق يقول بلي اساسا بحثها جانبية يقول ولكن توجد بعض المسائل مثل من يا مسألة من شك في تقدم الحدث على الطهارة او الطهارة على الحدث. بس انا توضيت ورحت للتوالية ذهبت الى التوالية بس ما ادري اول رحت للتوالية وبعدين توضيت وبالعكس مش قالوا هنا العلماء مش قالوا العلماء توقفوا قالوا فيه تردد لا فيه تردد لن نقول حتما انت متطهر ولن نقول حتما تردد يا اخي لان الاصول متعارضة اصالة عدم تقدم الحدث على الطهارة يعارضه إصالة اتجالة عدم تقدم الضار على الحدث وهكذا أمثلة أخرى من القبيل ذاته الشيخ الأنصاري يقول ما فصلوا، مع أن المناس يفصلون يقول شيء يقولون. إذا كان واحد معلوم والآخر مجهول، إذا كان كلاهما مجهول التاريخ فالأصلان متعارضان موشيولا، وحينئذ ماذا نتوقف؟ وأما إذا كان واحد مجهول والآخر معلوم فيجب الأصل وين؟ منافس يقولون بالمجهول، مع أنهم أطلقوا التوقف ولم يقيدوه بصورة مجهولي التاريخ. هذا قد يدل أنهم يقولون بتعارض الأصول حتى وين في مجهولي، حتى في معلوم، حتى في إذا كان مجهول واحد والآخر معلوم، مع أن المناسب إذا كان واحد مجهول واحد معلوم يكون يجب إسحاق المجهول فقط دون المعلوم. هذا يقول يظهر منهم، لكن يقول الشيخ الأنصاري يكون احنا بري مولانا، يكون بري من اول كلامهم في الثورة، ولا يمكن ناخذ اطلاق توقفهم. هذا ليش ما يمكن ان ناخذ؟ لانهم يا اخي نحمل اما هتشف. يقول الشيخ لابد من حمل كلامهم اما على ان نظرهم الى يا صورة مجهولة يتعني، او نحمل على محامل اخر مثل نقول كانوا غافلين عن مجاري الاصول. ترى ذات الزمان صدق ما تجي، يعني كانوا غافلين. اذا اثنيناتهم مجهول واحد مجهول واحد ما، هذه التدقيقات ترى صارت عند المتأخرين مولانا. لابد الحصل نحمل كلامهم على احد هاتين الصورتين. ليش نحن كيف نقول يا بالقدماء رأيهم ان التعارض والتوقف يجري في جميع صور حتى اذا كان واحد مجهول والاخر معلوم؟ يقول لا يمكن هذا، لان هم صرحوا في مسألة الاسلام ويا الموت، قالوا اذا الموت كان تاريخه هم صرحوا مجهول والاسلام معلوم يجري الاستصحاب فقط فقط ويد في المجهول وهو الموت. هذا قليل يصير يا اخي، على انهم حينما اطلقوا نظرهم الى مجهولي التاريخ او غفلوا عن مجاري الاصول. هذا مضافا الى انه حتى في مسألة الطهارة والحدث بعض العلماء فصل، بعض العلماء فصل هذا اذا كان مجهولي التاريخ، اما اذا كان واحد معلوم وواحد مجهول يبنى الاصحاب فقط في المجهول. بعض هذا هم قرينا على لابدية حمل كلام الباقين على صورة مجهولة التاريخ. نطبق العبارة نقول نعم ربما يظهر من إطلاقهم التوقف مفعول به إلى إطلاقهم، يظهر من إطلاقهم التوقف في بعض المقامات إطلاق التوقف، يعني شنو إطلاق التوقف؟ يعني لن يفصلوا بين مجهولة التاريخ وبين ما إذا كان واحد مجهول واحد معلوم، قالوا في توقف يتوقفون، يعني معناه من غير تفصيل بين العلم بتاريخ احد الحادثين وبين الجهل بهما في الحادثين بتاريخ الحادثين. يظهر من اطلاقهم شنو فاعل يظهر ما هو الاخر، يعني ما يعنون به من دي هذا مجهول التاريخ. ليش ما يعنون به للمعارضة؟ يعني يرون المعارضة ماذا ثابتة، مثل من يابه هذه المسائل كمسألة الاشتباه تقدم الطهارة والحدث اي والاولى، إذا لم يعلم بالمتقدم من الطهارة والحدث توقف. مسألة ثانية ومسألة اشتباه الجمعتين، عقدت جمعتان في أقل من فرسخ، المتقدم تصير حينئذ ماذا صحيحة والثانية تصير باطلة. إذا شفت في المتقدم والمتأخر قالوا فيه توقف، توقفوا في تبدل الأشياء من دون أن يفصلوا بين معلوم التاريخ مجهول التاريخ بين إذا كان واحد معلوم التاريخ، يظهر على أنه دائما معارضة موجودة واشتباه موت المتوارثين مثل الأخوين، واحد يرث ماذا من الثاني إذا لم يعلم، غرق في سفينة بس من ادرياه الذي اول غرق من الاخوين. ففي مثل هذه الحالة ماذا حكمه بالتوقف من دون ان يفصلوا؟ هو مسألة اشتباه تقدم رجوع المرتهن عن الاذن بالبيع. قلنا بالمكاسب على انه ماذا بيع الراهن مشروط بمن؟ باذن او باجازة المرتهن. فاجاز اذن المرتهن باع الراهن، لكنه ورمد رجع المرتهن، لكن لا نعلم رجوع المرتهن قبل بيع الراهن حتى رجوع حينئذ يجدي او لا يجدي. يجدي او بعد بيع الراهن حتى رجوع حينئذ لا يؤثر. فشك في التقد وتأخر، قالوا فيه توقف يتوقفه. ومسألة اشتباه تقدم رجوع المرتهن عن الابن في البيع، شك في تقدم الرجوع وتأخر رجوع على وقوع البيع وتأخره عنه وغير ذلك، فتوقفوا من دون تفصيل تعريف حتى فيما اذا كان واحد معلوم واحد مجهول يقولون بجراء خلال الاصحابين والتعارض والتفاقم. لكن الانصاف الشيخ الانصاري يقول عدم الوثوق بهذا الاطلاق، هذا اطلاقهم هذا لا نثق به، يكون حمله بل هو محمول اما على صورة الجهل بتاريخ بتاريخهما، واحالوا صورة العلم بتاريخ احدهما على موضع اخر على ما صرحوا به في مقام اخر، لانه صرح في مقام اخر اذا كان واحد معلوم التاريخ ترى ما يجب يقع في معلوم التاريخ، يجب غير في مجهول التاريخ، فاعتمدوا على ذلك التصريح. او نحمل على محامل اخر، محامل اخر مثل ما سوف يجيب انه كانوا غافلين عن مجال الاصول. هذا حسن ما نحتاج الى اذا صرحوا في امكنة اخرى، لكن في امكنة اخرى صرحوا تصريح عام، لم يصرحوا بتصريحين خاص، تصريح عام قالوا على انه اذا واحد مجهول واحد ماذا ايه وكيف كان. بس هو صدق اكو تصريح اخر يوم ماكم اروح في الكلام. وكيف كان فحكمهم في مسألة الاختلاف؟ يقول الشيخ تفصيلهم في مسألة الوارث اذا اسلم وتاريخ معلوم والموت تاريخ مجهول لا تفصلوا، هذا التفصيل اكبر قرينة على لابدية ماذا حمل هذا الاطلاق على صورة مجهول التاريخ. فحكمهم في مسألة الاختلاف في تقدم الموت على الاسلام وتأخره مع اطلاقهم في ذن الموارث، هذا يصير من قديم نصوي الظاهر. فتصريح في مسألة الموت والإسلام نص في لزوم التفصيل بين معلوم التاريخ ومجهول التاريخ، وهذه المسائل التي أطلقوا بها ظاهرة في الأطلاق. فإذا تعارض النص الظاهر يقدم النص ويقيد الظاهر، مع أن جماعة يقول هذا مضاف إلى أن جماعة في تلك المسائل صرحوا بالتفصيل، مع أن جماعة منهم يعني من هؤلاء العلماء نصوا على تقييد هذا الأطلاق في موارد صرحوا. فأخذت أمثلة الشهيدين في الدروس والمسالك في مسألة صرحوا بالتفصيل، في مسألة الاختلاف في تقدم الرجوع عن الإذن في بيع الرهن، في ما اختلفوا في تقدم الرجوع على البيع وتأخر صرحوا بالتفصيل، قالوا على أنه نقول بالتوقف والتردد إلى تاريخ مثلنات المجهول، وأما إذا تاريخ واحد مجهول نستفحل فقط ماذا المجهول. وبعد علامة قضاء طباء الشهيد بحر علوم يا أخي في مسألة اشتباه السابق من الحدث والطعارف، إذا عدت ماذا الجرة النجفية هناك ماذا راجعها، يصرح السيد بحر العلوم على أنه ماذا إذا كان واحد معلوم التاريخ والآخر مجهول التاريخ يجري الاستصحاب فقط في مجهول. هذا ما حافظ سبيت الشعر أما هذا، مع أنه لا يخفى يقول هذا مضافا القدماء مجاري الأصول كانوا غافلين عنه، لا يقع على متتبع موارد هذه المسائل وشباع المسائل مما يرجع في حكم هذه المسائل إلى الأصول العملية، كانوا غافلين ماذا لا يقع على متتبع أن غفلة بعضهم بل أثرهم عن نجار الأصول في بعض شقوق المسألة، هذه الغفلة غير عزيزة يا أخي. فإحنا غافلين نقول كانوا غافلين عن صورة ما إذا كان واحد مجهول التاريخ والآخر ماذا معلوم التاريخ، كل نظرهم كان متوجه علما إلى صورة ما إذا كان منهم مجهول التاريخ. والحمد لله رب العالمين.